الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد أواني حفر عليها اسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، فهل يجوز استعمالها؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الأواني بعد كتابة اسم الله عز وجل عليها تعتبر من الأواني المحترمة، فلا يجوز استعمالها فيما يوجب امتهان اسم الله عز وجل، فإن من علامات تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائره. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك كره الفقهاء رحمهم الله تعالى الدخول في بيت الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله عز وجل إلا لحاجة، فهذه الأواني لا يجوز الطبخ فيها ما دام اسم الله عز وجل أو شيء من أسمائه باديا عليها، ولا يجوز تقديم الطعام فيها. وعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأفعال وعن شراء مثل هذه الأواني سدا لذريعة استعماله لها من حيث لا يشعر، أو استعمال أحد من أهل البيت لها من حيث لا يدري عن حقيقة حكم استعمالها في شيء من ذلك، من باب تعظيم شعائر الله ومن باب تعظيم الله عز وجل بتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته وتعظيم جميع ما يتعلق به تبارك وتعالى. فالأواني التي كتب أو نحت عليها شيء من ذكر الله تبارك وتعالى لا يجوز استعمالها لا في الطبخ فيها ولا في تقديم الطعام فيها حتى يمحى عنها ذلك الأمر وتنتفي عنها العلة، فيجوز حينئذ أن ينتفع بها، والله أعلم.